فوائد منتقاه مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة الرابعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في منزلة الحياة: الموت موتان، إرادي وطبيعي. هذا الكلام ذكره ابن القيم ثم شرحه وبين أن الموت الطبيعي هو مفارقة الروح للبدن، الموت المعروف، وأما الموت الإرادي يعني الذي يكون بإرادة الإنسان، وهو أن يسعى الإنسان إلى إماتة شهوات نفسه التي تخالف شرع الله، فيسعى بقمع شهواته التي ترديه. فالنفس تشتهي العلو والكبر والبطر والانتقام والظلم والشهوات، وتشتهي عدم الثبات على طريقها، وتشتهي الكسل والفتور والعجز والتهاون والنوم، فيميت هذه الشهوات. هذا سماه ابن القيم موت إرادي، يعني بإرادة الإنسان. ثم قرر أن الذي يميت نفسه موتا إراديا فإن الموت الطبيعي يكون حياة له، لأنه سيقبل على حياة أكمل من تلك الحياة التي عاشها. فلما أمات شهوات نفسه ثم توفاه الله سبحانه وتعالى، فإن الله سيجازيه، والله أكرم من عبده، سيجازيه بالنعيم والسرور والجنة والنور والخير، ثم أعلى النعيم هو رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ثانيا، يكشف لنا ابن القيم السر لماذا الذي يميت نفسه موتا إراديا يعيش حياة طيبة. يقول: لأن القلب حينئذ يتفرغ، القلب والروح، إذا أمات الإنسان تتبع شهوات نفسه الباطلة فإن القلب والروح يتفكر، يصبح عنده وقت لأن يتفرغ للتفكر في كمال العبد، في معرفته، في أسماء مولاه، في صفات الله، في عبادته، في حاله، في عيوبه، فيصلح هذا العيب ويزداد من هذا العمل الصالح وينوع في أنواع العبادات. يصبح لديه فراغ لأنه أمات هذه الشهوات التي تحول بين الإنسان وبين حياته الحقيقية. ثالثا، ذكر ابن القيم العكس من ذلك: إذا كان الإنسان لم يمت نفسه إراديا، بمعنى أنه فتح شهوات نفسه، فما الذي يحدث؟ يقول ابن القيم: فالقلب حينئذ إما أن يكون أسيرا أو ذليلا أو مهزوما أو قتيلا على حسب تلطخه بالخطايا والذنوب. فهناك من الخطايا ما يجرح القلب، وهناك من الخطايا ما يميت القلب. ثالثا، قرر ابن القيم بالأخير القاعدة التي نصها أن حياة الإنسان بعد موته على قدر موته إراديا في هذه الحياة، على قدر إماتته لشهوات نفسه وتتبع شهوات نفسه تكون حياته المستقبلية عند الله.